العيش استغراه ترضاه تشكيه ويضحك بعذابه مضناه يبكيه. العيش استغراه ترضاه تشكيه ويضحك بعذابه مضناه يبكيه. العيش استغراه ترضاه تشكيه ويضحك بعذابه مضناه يبكيه. العيش استغراه ترضاه تشكيه ويضحك بعذابه العيش استغراه ترضاه تشكيه ويضحك بعذابه مضناه يبكيه. العيش استغراه ترضاه العيش استغراه ترضاه تشكيه ويضحك بعذابه مضناه يبكيه. العيش